بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في باب صفة الجنة وأهلها وما أعد الله للصالحين فيها: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. إسناده ضعيف، رشدين ضعيف، ودراج عن أبي الهيثم أيضا ضعيف. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها يضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه لتكون عليها 70 ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. لكن هذه أجزاء لها شواهد، في أجزاء منها لها شواهد. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. قد ذكر ابن القيم شواهد لسن أهل الجنة حول 33 سنة. من مات من أهل الجنة، يعني من مات من أهل الدنيا وهو مكتوب عند الله من أهل الجنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة فيها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. إسناد ضعيف أيضا. هذا حديث غريب، وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد الله العتواري كان يتيما في حجر أبي سعيد. عن أبي هريرة قال: أدنى أهل الجنة منزلة وما منهم دان أو ما منهم دني لمن يغدو عليه ويروح 10,000 خادم مع كل واحد منهم طريقة ليست مع صاحبه فيه مجهولين. مع كل واحد منهم طريفة ليست مع صاحبه. قلت طريقة طريفة شيء يعني فيه مجهول ضعيف. وروي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. ضعيف أيضا، ضعف رشدين ودراج. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة قال: ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. تشبوا أي تكونوا شبابا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، فذلك قوله سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم مرفوعا عن أبي هريرة أو أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم، يعني يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، فذلك قوله سبحانه وتعالى: وتقدس ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أخرجه مسلم وأحمد والدارمي. نسأل الله الجنة. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: ولدان مخلدون، أي مبقون أبدا لا يهرمون ولا يجاوزون حد الوصافة، الوصيف زي القادم الأول. والعرب تقول: الذي لا يشيب مخلد. وقيل مخلدون أي مقرطون، والقرط يقال له الخلد والجمع أو الخلد والجمع خلدة، القرط الذي يضع فيه الأذن. الظاهر مخلدون من الخلد، بمعنى أنهم يظلون على حالة الولدان على الدوام. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. الأمر الذي ليس له لحية، الحديث ضعيف. عن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر، كربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال أو الدلاء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ليس له عجم. مش نوايا المقطعات، الثياب القصار، مقطعاتهم وحللهم. ومنه قول ابن عباس في وقت صلاة الضحى: إذا تقطعت الظلال، أي إذا قصرت، وذلك أنها تكون ممتدة في أول النهار وظل الأشياء، فإذا ارتفعت الشمس قصرت. فالمقطعات اسم للقصار من الثياب، واقع على الجنس لا يفرض له واحد. لا يقال للجبة القصيرة مقطعة ولا للقميص مقطعة، بل يقال للواحد ثوب كالإبل واحدها بعير، والمعشر واحدها رجل. يا معشر بني فلان، واحدها إيه؟ رجل. الإبل واحدها إيه؟ إبلة؟ لا، واحدها إيه؟ بعير. فالمقطعات مجموعة ثياب القصار. وقيل هي اسم لكل ثوب يقطع كالقميص ونحوه، ومن الثياب ما لا يقطع كالأزر والأرضية. عن عبد الرحمن بن صابت قال: قال رجل: يا رسول الله، أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت. فقال عربي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: يا عربي، إن أدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتهيت، ما اشتهت نفسك ولذت عينك. مرسل، ثقات، رجاله ثقات. عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ وإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز. وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيلة وزودة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في مهلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. أخرجهم المادة والمحبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر الجنة يعني مستعد لها مجتهد في طلبها وإن الجنة لا خطر لها يعني لا تقدر بقدر لا نظير ولا مماثل ولا يماثلها شيء هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيلة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة. دار سليمة من العيوب. وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة. حبر السرور. حبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن مشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أسألك فتخبرني. قال فركضه ثوبان برجله فقال قل يا رسول الله. قال لا أدعوه إلا بما سماه أهله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل ينفعك ذلك شيئا؟ قال أسمع بأذني وأبصر بعيني. يعني مش عايز يقول حتى لو إيه لو أخبره آمن. قال فنكث النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ساعة ثم قال سل. قال رأيت قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين الناس يومئذ؟ قال في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول من يليز؟ فقال فقراء المهاجرين. قال فما نزلهم أول من يدخلونها؟ قال فما نزلهم أول من يدخلونها؟ قال كبد الحوت. قال فما طعامهم على أثر ذلك؟ قال كبد الثور. قال فما شرابهم على أثر ذلك؟ قال السلسبيل. قال فما شرابهم على أثر ذلك؟ قال السلسبيل. قال صدقت. قال أفلا أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو اثنان؟ قال وما هو؟ قال عن شبه الولد. قال ماء الرجل بيضاء غليظة وماء المرأة صفراء رقيقة فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله ومن قبل ذلك الشبه وإذا على ماء المرأة ماء الرجل وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله ومن قبل ذلك الشبه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما كان عندي في شيء مما سألتني عنه علم حتى أنا أنبأنيه الله في مجلسي هذا. أخرجه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال الناس في الظلمة دون الجسر، أي الناس في الظلمة يكون لك ظلمة قبل الصراط، والأرض تبدل بمعنى تغير صفتها، وفي هذه الظلمة دون الجسر يعطى الناس نورا على قدر أعمالهم، حتى يعطى المنافقون نورا ثم يطفأ عند وصول الصراط، فعند ذلك يقول أهل الإيمان ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وبالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاط المائين وماء الذكر وماء المرأة، فهو أمر ليس معروفا إلى الآن، لماذا تسبق حيوانات منوية مذكرة وحيوانات منوية مؤنثة إلى البويضة؟ فهذا الحديث ذكر شيئا غير معروف لأهل الطب في زماننا، وهو أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذا لحظة التقاء الماءين، فإن ذلك يؤدي إلى أن يسبق حيوان منوي مذكر إلى البويضة فيذكر بإذن الله. سبب هذا الأمر غير معلوم طبيا، وإلى الآن لا يعرف على وجه الجزم لماذا يسبق أحيانا حيوان منوي مذكر أو حيوان منوي مؤنث، وأمر الله عز وجل. نقول هذا الحديث تضمن شيئا مجهولا عند أهل العلم الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به فيجب أن نقبله. نحن بنقول الرجل يعني مذكور، الرجل عنده نوعين من الحيوانات المنوية، حيوانات مذكرة وحيوانات مؤنثة، فهو إذا على ماء الرجل ماء المرأة يبقى الحيوان، لا على الظاهر فيها العلو أنه كان فوقه، إنه هو التقاء المائين أصلا. بالنسبة مني المرأة أغلبه ليس فيه بويضة طول الشهر إلا يومين أو ثلاثة، إفرازات غدد المهبل والجهاز التناسلي للمرأة، هذه الإفرازات هي التي تسمى مني المرأة، وفي فترة التبويض تكون هذه الإفرازات كلها فيها البويضة، والحيوانات المنوية تتجه بجاذبية خاصة في اتجاه قناة فالوب التي تدخلها عن طريق الرحم، المهبل أولا ثم الرحم في مساحة هائلة طبعا بالنسبة لحجم الحيوانات المنوية، ثم في قناة فالوب التي شهر تكون البيضة فيها من الناحية اليمنى وشهر الثاني يكون من الناحية اليسرى، قناه فالوب اليمنى وقناه فالوب اليسرى، اول ما تخرج البيضة من المبيض يعني الانثى تولد بعدد محدد من البيضات من الولادة، فاذا بلغت تخرج كل شهر بيضة من احد المبيضين بالتبادل بينهما، واحيانا يكون التبويض من المبيضين، ومن هنا تحصل توائم أحيانا غير سيامية يعني غير متماثلة، فتخرج الحيوانات المنوية تتجه في اتجاه قناة فالوب بعد أن تقطع الرحم كله، ثم تدخل في قناة فالوب تلتقي بالبويضة في الثلث الخارجي لهذه القناة التي التقطت مباشرة، القناة دي لها زوائد كده، تلتقط البويضة أول ما تخرج من المبيض ويلتقيان، وتحيط الحيوانات المنوية من كل جانب بأنواعها بنوعها. فالحديث هو لا يخبر أن إذا جاءت الحيوانات المنوية من فوق الجزء اللي بيوصل من مني الرجل إلى البويضة وما حولها من إفرازات محيطة بيها وكلها ضرورية لسير الحيوانات المنوية، كلها ضرورية. الإفرازات دي الحيوانات المنوية دي لو تغير درجة اللزوجة، درجة الحموضة، درجة القلوية في إفرازات المهبل والرحم والقناة، يمكن أن تموت الحيوانات المنوية ولا تصل. فالحديث أخبر أنها إذا جاءت من فوق، هذا بقى والد بعد حصول المعاشرة، الحيوانات بتتحرك، ممكن تاخد في رحلتها دي ساعات طويلة، ممكن تاخد لغاية يومين، وأحيانا تظل موجودة منتظرة خروج البويضة، تفضل عايشة لمدة يومين ثلاثة إلى أن تخرج البويضة. بتقابلها بقى جات إزاي، بتيجي من فوق أو من تحت. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لأنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله. كأن الحيوانات المنوية من جلها من تحتها في البداية حيؤدي إلى سبق حيوان منوي، إذا كان من تحت أنثوي، وإذا جت من فوق تبقى حيوان منوي أنثوي. ده بيترتب على وضع المرأة وقيامها ونومها، وربما هي لا تدري متى يحصل له تلقيح البويضة، وده أمر فعلا لا يدرى، ده أمر محتاج بقى عشان يتعمل دراسة يعني بالأشعات طويلة المدى إلى أن تحصل التلقيح. الصحيح سبق دي موجودة في حديث تاني في الشبه، مش في الذكر والأنثى. سبق إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الرجل، أشبه الطفل أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فأشبه الطفل أخواله. وده زي ما قلنا إن التقاء المائين أحيانا بيبقى البويضة موجودة وتأتي الحيوانات المنوية، وأحيانا تبقى البويضة مش موجودة والحيوانات المنوية قاعدة مستنية وتأتيها البويضة بعد إيه؟ بعد ذلك. فالله أعلم أي ذلك يكون. وهذه الأمور لها تأثير بالنسبة للعلم الحديث مجهول، لا يعرفون لماذا يسبق الحيوان المنوي الذكري. الحيوانات المنوية بتروح جنب حواطة البويضة من جميع جوانبها وتقعد تخرم فيها، بتفرز إنزيم معين بيذيب جدار البويضة السميك اللي هو أكبر من رأس الحيوان المنوي، وتذيب هذه الإفرازات والجدر إلى أن يتمكن واحد من هذه الحيوانات المنوية من دخول داخل البويضة. رأس الحيوان المنوي، الحيوان المنوي عبارة عن رأس وذيل. الرأس ده فيه المادة الكروموزومية، مادة الوراثية التي هي نصف عدد كروموزومات الإنسان، والبويضة فيها النصف الآخر. البويضة حجمها هائل بالنسبة للحيوانات المنوية، لكن كل حيوان منوي رأس فيه هذه العدد، هذا العدد من الكروموزومات. بمجرد ما يدخل واحد منهم بتتوقف محاولات الحيوانات المنوية الأخرى، ولا تقبل البويضة أي حيوانات منوية أخرى، وإلا لتكون عدد من الكروموزومات ثلاثة أنصاف العدد الذي يعني يتكون منه الإنسان، هو 46 إنسان. والحيوانات الأخرى الكائنات الأخرى كذلك، كل بويضة وكل حيوان منوي من الكائنات التي يتم التخصيب فيها من خلال المنية ومن خلال الماء الذكر وماء الأنثى، كل واحد منهم نص من الذكر ونص من الأنثى. لو دخلت حاجة ثالثة، لو دخلت اثنين مثلا في نفس البويضة هيبقى عددهم كام؟ 69. 69 دي ما يتكونش إنسان أصلا، ما يتكونش جنين، لأنه مش هيبقى إنسان. لازم الإنسان يتكون ب 46 كروموزوم، 23 زوج، والمادة الوراثية دي بتروح جاية قصاد بعضها تقف. احنا كان الكروموزومات دي معروفة كل اتنين مع بعض منقسمين من البداية في تكوين الحيوانات المنوية وتكوين البويضات، اللي هو الانقسام الميوزي بيسموه، اللي بيقسم الخلية نصين. فكل واحد فيه 22 زوج شبه بعض، وكروموزوم ذكري اللي هو الكروموزوم الجنس، واحد اكس وواحد واي في الرجل، وبالنسبة للأنثى يعني حيوانات منوية اكس وحيوانات منوية واي. المهم انه كل زوج كل واحد بيروح جاي مرصوص جنب اللي قصاده، تترص في نص الخلية كده في نص البويضة، تترتب الكروموزومات، كل كروموزوم يجي قصاد اللي قصاده، قصاد بتاعه، قصاد زوجه، يوم يتكونوا الاثنين مع بعض ايه ترجعوا ازواج مرة تانية، وبعدين تتكون كده خلايا 46 كروموزوم قصاد بعض، يبدأ الرصة دي تنقسم بالطريقة المعتادة بقى اللي هي ايه بننقسم بها يوميا. يعني احنا يوميا بيحصل لنا انقسام متكاثر ميتوز، يعني الخلايا بتاعتنا دي بتموت خلايا وتجدد مكانها اخرى. بتنقسم ازاي؟ بتنقسم 46 ينقسموا 46 ينقسم انقسام البويضة الخلية تبقى 2 من نفس الاصل بالضبط الا الخلايا الجنسية. الخلايا الجنسية هي الوحيدة بتنقسم نصهم يروح هنا ونصهم يروح هنا، التانيين بينقسموا زي بعض. فالاجتماع الازواج الكروموزومات قصاد بعض كده، واحد من الاب وواحد من الام، وكل منهم يحمل الصفات الوراثية للانسان. المادة الوراثية بقى بتختلط ببعض بدرجات لا يحيط بها علما الا الله. ترتيب الاحماض الامينية اللي هي متكونها الجينات اللي بتحمل الصفات دي، ترتيب يعني احتمالاته مئات الملايين وربما تزيد على ذلك. التشكيل زي بالضبط كده، ما احنا كلنا بشر وكل واحد له شبه ايه مختلف، والبصمة دي مختلفة، فكل البصمة دي لها جين بيحددها. من الذكر والانثى يجوا مع بعض ويتحطوا مع بعض، تحصل خلطة تطلع حضرتك، يطلع كل واحد فينا الرسمة العجيبة دي اللي ملوش نظير لها في الدنيا. فالاشياء دي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها. على فكرة العلم الحديث لا يثبت ولا ينفي شيئا من ذلك، ما يقولش ان دي حاجة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها. مش واحد يقول العلم ما قالش كده، العلم ما يعرفش بيحصل ليه، بيحصل الشبه ليه، بيجي احيانا اشبه بده واشبه بده. دي مادة وراثية الاثنين بيقصد بعض، بتحصل خلطة معينة وترتيب احماض امينية معينة بترتيب معين عشان يكون سلسلة من البيبتايدز من البروتينات من نوع معين، يعني اللي هي بتشكل في الاخر الحلزون ده اللي هو يطلع الجينات اللي متكون منها الكروموزومات مرصوصة على كل كروموزوم مئات الوف عشرات الالوف مئات الالوف من الايه من الجينات، اللي كل من جين منهم مكون من سلسلة طويلة من الايه البيبتايدز دي البروتين دي، وكل منهم مكون من سلسلة من الأحماض الأمينية. الخلطة دي إزاي بتحصل؟ بيطلع شبه ده وشبه ده وشبه ده، لا يحيط بها علما إلا الله. قلت قوله ماء رجل بيضاء وماء المرأة صفراء، فلعل التأنيث ينصرف إلى النطفة. الشاهد من الحديث طبعا هو الجزء الخاص بايه ما اول من يجيز فقراء المهاجرين نزلهم كبد الحوت، حوت عند يعني في الجنه وثورهم في الجنه. زياده كبد الحوت اللي هو طرف الكبد. عن علي قال إن في الجنة لسوقا ليس فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخلها، وإن فيها لمجتمع حور العين ينادين بصوت لم يسمع الخلائق بمثلها، نحن الخالدات فلا نبيد أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، فطوبى لمن كان لنا وكنا له. في إسناده ضعف. الصوغ دي معناها الصور، بمعنى ايه؟ بمعنى اللي عايز شكل معين، واحد مش عاجبه شكله ايه يختار شكل ايه اللي هو عايزه. عندي صور كده معروضة، عايز تبقى شكلك كده النهاردة، عايز تبقى شكلك كده النهاردة، اللي انت عايزه. انا طبعا حديث ضعيف، لكن المعنى بقى اللي هو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين. يعني فيش واحد وحش في الجنة، ولا فيش واحد متضايق من شكله، ولا فيش واحدة وحشة في الجنة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم ولقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. حديث صحيح أخرجه مسلم في باب سوق الجنة. عن أبي هريرة قال إن أهل الجنة لا يتزاورون على العيس الجون عليها رحال الميس تثير مناسمها غبار المسك زمام أو خطام أحدها خير من الدنيا وما فيها. إسناده ضعيف. العيس الجون الإبل البيض والجون السود أيضا هي من الأضداد. حديث ضعيف. عن أبي هريرة قال حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ودرجها درج السلالم درجها الياقوت واللؤلؤ وكنا نحدث أن رضراض أنهارها اللؤلؤ وترابها الزعفران. رجاله ثقات موقوف على أبي هريرة وهو لا يقل من قبل الرأي. وروي عن ابن عباس في صفة الجنة قال وحصلبها الصوار. الحصلب التراب والصوار المسك. الرضراض الأنهار يعني قعر الأنهار دي مليء باللؤلؤ. عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقل ساكين الجنة النساء يعني نساء الدنيا وإلا فالنساء أكثر أهل الجنة من كون كل واحد له زوجتان من الحور العين. الحديث أخرجه مسلم. صح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير يظهر في كمال التوكل على الله أو في رقة القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.